بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن التمجيد والعزة وما تحدثه معرفة الله سبحانه وتعالى من عزة في نفوس الذين يعتزون به، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، كما أن الله تعالى وعد المؤمنين الذاكرين بالطمأنينة والسلام والسكينة والراحة النفسية والسعادة والسرور، كذلك وعدهم بالعزة، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، حتى لو كانوا في واقع، مهما كان ذلك الواقع، حتى لو اجتمع عليهم جميع الأعداء مثل ما حصل مع إبراهيم عليه السلام، ولكن الله أعزه وأكرمه وبقي قوة في حلوق، يعني عصيا عليه. فالله تعالى كذلك المؤمنين، الله تعالى يكسبهم تلك العزة ويكسبهم تلك الكرامة حتى لو كان ما كان، ثم ينصرهم بعد ذلك، يعني بقدر نصرهم له، بقدر ثباتهم معه، بقدر اعتزازهم به، بقدر عدم خضوعهم لعدوهم، الله تعالى ينصره بالأسباب وبغير الأسباب. رسول الله صلى الله عليه وآله اجتمعوا عليه، حزبوا الأحزاب، ولكن الله تعالى أبعدهم. كان لو كان شخص آخر ربما خاف وذهب واستسلم وأعطاهم كل شيء، ولكن رسول الله كان ثابتا، وكان في ذلك الحين يبشرهم بنصر الإسلام وانتشاره في العالم أجمع، فلذلك الله تعالى نصره. لنحن نأخذ أو تأتينا أحيانا يعني ابتلاءات واختبارات، فإن اعتززنا بالله وانتصرنا بالله ووثقنا في الله، الله تعالى يمدنا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، زادهم إيمانا وزادهم عزة. لماذا؟ لأنهم قالوا حسبنا الله، يكفينا الله، الله تعالى معنا، الله تعالى وعدنا بأن ينصرنا، الله تعالى هو الذي كلفنا بهذا، ولذلك نحن نطبق ما أمرنا به ولن يضيعنا، نحن نؤدي واجبنا حتى لو كنا وحدنا. الإمام الحسين ذهب وحده وبأهله العدد القليل لأنه يؤدي واجبه، يشعر أن هذا هو تكليفه الشرعي، أن هذا واجبه الإلهي، لذلك ذهب عزيزا واستشهد عزيزا ورفع رأسه على الرماح ليدل على عزته، وصار اسمه الآن في العالم جميعا يردد. أما الذين تصوروا أنهم أذلوه، أولئك الطواغيت، أولئك المتجبرين، فصاروا محل احتقار ومحل إهانة في العالم أجمع. ولذلك السلام أو العزة تحتاج إلى الارتباط بالعزيز الجبار المتكبر. يقول السيد حسين: هل يريد الناس سلاما بما تعنيه الكلمة وأمنا بما تعنيه الكلمة؟ فليعودوا إلى السلام المؤمن المهيمن، من كتابه مهيمن على الكتب، ومن سيجعلهم مهيمنين على بقية الأمم، وحينها سيحظون بالسلام. إن الله تعالى وعد هذه الأمة بأن يظهر دينها على الدين كله، كتابها محفوظ، هديها محفوظ، ولذلك المؤمن يفرح ويفخر ويعتز، وهذا متحقق لا محالة. وعد الله لن يسقط أبدا، كما يقال في لن يخلف أبدا، كلمة الله لا تبديل لها، ولكن نحتاج إلى الجنود المؤهلين لهذا الأمر. ولذلك المؤمن يفرح عندما يكون من الجند الذين ينتصرون لهذا الهدي الذي سينتصر أخيرا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، طبعا سيعرف البشر، سيجرب البشر كل المناهج ويبتلون بكل ذلك، تلك الوساوس التي يتصورون أنها الحق، ويبقون في الظمأ لأنهم لم يصلوا إلى الماء، لكن بعد ذلك يعرفون الحق من خلال النموذج الذي يقدمه أهل الحق، من خلال معرفة أنصار الله، معرفة المنهج القرآني، من خلال معرفة الإسلام الأصيل النقي الذي أبعدت عنه كل التحريفات، من خلال النماذج البشرية الرفيعة التي تمثلت المعاني القرآنية، فيراها البشر جميعا ويتأثرون لها ويدخلون في دين الله أفواجا. ولذلك المؤمن يسعى لأن يكون هذا الأمر، حتى قال بعضهم: الحق أن تكون الجماعة، أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، لا يهمه الكثرة، لا يقول المسلمون الآن مليار وكذا كلهم أكثرهم يحرف الدين، لا يهم، كل شخص يكون هو على الحق ويبحث عن أن يكون من الحق ويبحث عن أن يكون من أنصار الله، ويبحث عن أن يكون من أنصار المسيرة القرآنية، الله تعالى يجعله قوة ويجعله أمة وحدة. ولذلك ذكر عن إبراهيم عليه السلام أنه كان أمة لا تهم الكثرة. الكثرة هذه عندما ترى النموذج المثالي ستحتذي به، ستسير خلفه، وهذه هي العزة. العزة هي أن نعتز بالحق ولا نكون إماعات، لا نكون أذناب، لا نكون ذيولا لغيرنا. الله تعالى خلقنا مكرمين، فكيف نهين أنفسنا بأن نكون أذلاء وتابعين وخانعين وخاضعين ومستسلمين؟ ذكر القائد الشهيد شهيد القرآن سيد حسين أن الوصول إلى هذه المراتب والوصول إلى السلام الحقيقي يقتضي منا العودة للإسلام. الإسلام وفي الحقيقة يحمل هذا المعنى، الإسلام يحمل في طياته كلمة السلام، وفي طيات كلمة السلام العزة. قال: والإسلام هو دين السلام، لكن دين السلام بمعناه الصحيح، ما معناه إقفال ملفات الحرب مع الآخرين. للبعض يقول نترك كلمة الجهاد وغيرها، لا، الإسلام هو فيه الجهاد ركن من أركانه، القرآن الكريم مليء بذكر الجهاد. كيف ننتصر المستضعفين إذا تركنا الجهاد؟ كيف الله تعالى ينهانا أن نغفل عن أسلحتنا؟ لو تركناها فسيميلون علينا ميلة واحدة ويقضون علينا. هم لديهم ترسانة عسكرية كبيرة ضخمة جدا تبيد الأرض جميعا، ثم يطلبون من المسلمين من المؤمنين من المجاهدين أن يلقوا بأسلحتهم، ويطلبون منهم السلام. أي سلام من هذا؟ ابدأوا أولا يا أعداء الله، ابدأوا أولا بتلك الأسلحة التي تصنعونها والتي توفرونها لأنفسكم والتي تتاجرون فيها، يعني عندها يمكنكم أن تتحدثوا عن السلام. أيديهم وسخة بالجرائم قذرة، هم كالوحوش الضارية، ثم يطالبون من المستضعفين أن يلقوا ما لديهم من أسلحة محدودة وقليلة حتى يحققوا السلام. يقول سيد حسين: أن نقول انتهى الأمر، نلغي الجهاد ونلغي الحروب لنعيش مع الآخرين في سلام، هذا ما حصل لنا نحن المسلمين، ما عمله كبارنا. ظلوا يلهثوا، يعني كبار الرؤساء الذين ظلوا يلهثون وراء السلام ويناشدون الآخرين بأننا نريد السلام، يحملون غصن الزيتون كما يقال، ويبحثون عن السلام بعد أن ألقوا آلة الحرب وألغوا اسم الجهاد. فما الذي حصل؟ هل حصل سلام أم حصل دوس بالأقدام وحصل استسلام؟ أليس هذا هو الذي حصل؟ وبالتالي هذا السلام لا يكسبنا العزة، هذا السلام يكسبنا الذلة، يكسبنا المهانة. ما سببه؟ هو عدم معرفة الله تعالى. لو أن هؤلاء السادات والرئيس الملك الأردني ورئيس السلطة الفلسطينية وملوك العرب استسلموا لله وعرفوا قدرة الله وتمسكوا بالله، لكانت عزتهم كافية لأن يخاطبوا الآخر، يقول لهم: أنتم معتدون، ضعوا أسلحتكم، سلموا لنا أرضنا حتى نعطيكم السلام. أنتم تأخذون أرضنا وتأخذون أموالنا وتأخذون كل شيء، ثم تريدون منا أن نبتسم في وجوهكم، تريدون منا أن نصافحكم، تريدون منا أن نرضى عنكم. يعني ما هذه الإهانة؟ يعني يحاربك ثم يريد منك أن تصافحه، فإذا لم تصافحه يقول لك: أنت عدو السلام، أو أنت متطرف. من هو المتطرف؟ الظالم أو المظلوم؟ إذا أردت أن لا أكون متطرفا فأرجع. طبعا هل هذا هو التطرف؟ إذن هذا هو الإشكال، أو هذه المهانة التي يعيش فيها أولئك الذين يبيعون دينهم ويتمسكون بتلك الفهوم الخاطئة. يقول السيد حسين: افهم إسلامك الذي سيحقق لك السلام هو دين الله السلام، لكن بمعنى آخر، متى ما سرت على نهج هذا الدين، متى ما تمسكت بهذا الدين، متى ما اعتصمت بالله المشرع والهادي بهذا الدين، ستكون قويا، ستكون عزيزا، ستكون الأعلى. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إذا شخص وهن وذل ودعا إلى السلم وهو قادر على أن يواجه، طبعا وهو يعلم أن الله معه. الله تعالى يقول والله معكم ولن يترك ولن ينقصكم أعمالكم وسيجازيكم على جهودكم. وبالتالي هذه الآية الكريمة هي آية العزة، لا تهن وتدعو إلى السلم وأنت الأعلى. الأعلى هو الذي، الآخر هو الذي المستضعف، هو الذي يدعو إلى السلم. لكن عندما تكون لديك القوة فلماذا تدعو إلى السلم؟ لماذا تخضع؟ لماذا تسلم مصالحك للآخر؟ والله معك ولن يتركم أعمالكم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله عندما ذكروا له القتلى قال لهم قتلان لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، حتى عندما يسقط منا شهداء فنحن أفضل منكم، نحن منتصرون مطلقا، انتصرنا وغلبناكم أو انتصرنا وسقط منا شهداء. الدم يغلب كما يقال، الدم الذي يغلب السيف، فنحن ما دمنا أعزاء ومتنا بأعزاء فالله تعالى ينتصر لنا، وبقدر استشهادنا بقدر تضحياتنا يكون انتصاره لنا. ولذلك يعني البعض يتصور فقط أن المجاهدين في المعارك هم الذين ينصرون الدين وينصرون، لا، حتى أولئك الذين مستضعفين الذين انتقم منهم العدو، هؤلاء الحاضنة الشعبية كما يقال، هؤلاء هم أيضا شهداء في سبيل الله، هؤلاء أيضا جنود المعركة، لأنهم هم الذين طلبوا من إخوانهم أن يسيروا وعلموا أنه سيحل بهم ذلك، لأن العدو الجبان إذا لم يستطع أن يواجه الجنود في المعارك يذهب ويصب جام غضبه على المدنيين وعلى الأطفال وعلى النساء وعلى البسطاء من الناس. فلذلك رضا هؤلاء وقبولهم طبعا هذا شهادة لهم، ولذلك هؤلاء شركاء أيضا في الشهادة وشركاء في الجهاد وشركاء في النصر. يعلق سيد حسين على الآية الكريمة فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعنون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، بقوله ألم يستنكر عليهم أن يدعوا إلى السلم، إلى السلم وهم في موقف يجب أن يكونوا فيه الأعنون؟ فكيف تبحث عن السلم مع الآخرين وأنت يجب، من يجب أن تكون أنت من يحاول الآخرون أن يبحثوا عن السلم معك، فتقول لهم ادخلوا في الإسلام لتحظوا بالسلم ليكون لكم ما لنا وعليكم ما علينا. أنتم تريدون السلام، ادخلوا في هذا الإسلام لتحظوا بالسلام. يعني هؤلاء هكذا يواجهون، الذين يقول نعم الإسلام أو مصالحنا أو أعطونا ما أخذتموه حتى نكف عنكم. إذن هذا هو السلام. ثم ختم حديثه عن قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، بقوله أليس في هذه الأسماء الحسنى التي تتحدث عن كمال الله سبحانه وتعالى أليس فيها ما يصنع الثقة في النفوس؟ أولئك الذين ارتموا تحت أقدام أمريكا وإسرائيل لماذا يعرضون عن الله؟ هم وهم من يعترفون ويشهدون على أنفسهم بأنهم مسلمون وأنهم مؤمنون بهذا القرآن الكريم. هذه هي التي ضربت المسلمين كبارا وصغارا، عدم الثقة بالله. المشكلة هي في عدم الثقة بالله. لو أن هؤلاء واثقوا في نصر الله وانتصروا لله وعلموا أن الله تعالى سينصرهم لن يحق بهم ذلك. وبالتالي الثقة في الله والطمأنينة لله والاعتزاز بالله هو الحل الذي يوفر لنا كل عزة وكل كرامة. هكذا سيد حسين يتحدث عن قوله تعالى لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقوله وإن الله لهو العزيز الحكيم. يقول فأنت عندما تتولاه هو العزيز، أنت توليت من لا يقهر وهو الحكيم، أنت توليت من يكون تدبيره فيك. الله تعالى جمع هنا بين العزة والحكمة. الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها، وبالتالي أنت توليت من يضع الأمور في مواضعها وتوليت الغالب الذي لا يقهر والقوي الذي لا يمكن لأحد أن يقدر عليه، فجمعت بين الأمرين بين القوة والحكمة بين الغلبة ووضع الأمور في مواضعها. يقول وهو الحكيم، أنت توليت من يكون تدبيره فيك ومن يكون عملك كله قائما على الحكمة، كله لا حماقة فيه، عمل الله تعالى كل تدبيرات الله تعالى لا حماقة فيها، لا عبث فيه، لا جهالة فيه، لا خطأ فيه، فهو حكيم. وإذا ما دبرك إنما يدبرك إلى ما هو حكمة، وإذا ما أرشدك إنما يرشدك إلى ما هو حكمة، فهو عزيز حكيم. وبالتالي كل أسماء الله الحسنى تدلنا على هذه المعاني، تدلنا على العزة، تدلنا على الثقة بما أعطانا الله سبحانه وتعالى، الثقة بنصر الله، الثقة بتمكين الله، لا نعطي الدنية في ديننا، لا نستسلم استسلاما مستضعفين، بل نكون أعزاء، والله تعالى يكرمنا ويعطينا بحسب ثقتنا به، والحمد لله رب العالمين.